الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلم الإمام البغوي رحمه الله عن صفة الصلاة مبتدئا بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وقراءة الفاتحة وقول آمين عند الفراغ منها، ثم بين السنة في القراءة بعد الفاتحة، السنة في القراءة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر وصلاة العصر، وإن السنة الإصرار بالقراءة فيهما. ثم قال: باب القراءة في صلاة المغرب. أخذنا المغرب، طيب، وقال كمان صلاة المغرب، ثم قال: باب القراءة في العشاء. عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. كان مسافر وصلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بسورة والتين والزيتون. وعن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. كان بينزل يصلي في المسجد النبوي مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، وبعدين يرجع لقومه يلاقوهم مستنيينه علشان يأمهم، لأنه كان أقرأهم، فيصلي بهم العشاء. قال: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة. قال: فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قومه فقرأ بسورة البقرة. وكان كل ليلة بينزل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيصلي في أول الوقت، فكان يصلي ويرجع يلاقي قومه مستنيين ويصلي بيهم إمام. في ليلة من الليالي أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. وإحنا عرفنا من دراستنا المواقيت إن الأفضل في العشاء التعجيل ولا التأجيل؟ الأفضل في العشاء التأجيل، لولا أنا أشق على على أمتي. فأخر صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة، اتأخر معه معاذ، وبعدين رجع لقومه لقوم مستنين، فصلى بهم وقرأ بسورة البقرة. يبقى هو أصلا متأخر وكمان جاي بيقرأ بالبقرة. فتنحى رجل من خلفي فصلى وحده. واحد من المصلين لقاه جاي متأخر، وبعدين ليه هيقرأ بالبقرة لسه؟ جاي الرجل رجع من الصف لوحده كده ومصلي وماشي. فقالوا له، أي لهذا المنصرف: أنا فقت نفاق حصل لك ولا إيه؟ زي تسيب الصلاة وتمشي؟ قال: لا، ما نفق، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حروح لرسول أشتكيله. فآتاه فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صلى معك، ثم رجع فأمن فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصلي، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا، يعني احنا الناس بنشتغل بأيدينا، بنسقي المية بأيدينا، بنجيب المية من برة للبيوت على دماغتنا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال الشافعي: أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر مثله، وزاد فيه تعيين الصور اللي الرسول سماها وقد أبهمت هنا، فقال: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو هذا. قال سفيان: فقلت لعمر إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق، فقال عمرو: هو هذا أو نحوه. قوله نحن أصحابنا واضح، الناضح البعير يسنى عليه، يعني بيجيبوا المية على على الجمال، المية بتبقى في البير، بيروحوا يعبوا المية من البير ويجيبوها على على الجمال، كأن كان هذا الرجل يعني بيجيب المية للإيه؟ للناس في البيوت، كأنه كان بيجيب المية للناس في البيوت، ولسه بقى عايز يجيب عشان الناس تشوف شغلها، ومعاد حيقرأ البقرة بقى هيعطلوا عن إيه؟ عن شغله. قوله أفتان أنت، أي تصرف الناس عن الدين وتحملهم على الضلال. ومنه قوله سبحانه وتعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. بفاتنين يعني إيه؟ يعني بمضلين، يعني يا كفرة يا فجرة ما أنتم عليه من الضلال لن يتأثر به إلا من هو إيه؟ صال الجحيم. أما المؤمنون إن شاء الله ربنا إيه؟ عاصمهم ومثبتهم الحمد لله. إيه؟ كل ما يثير أعداء الإسلام من شبهات، من شبهات لا تزيد الحق إلا وضوحا، لا تزيد الحق إلا إيه؟ إلا وضوح. زي الحق كده زي الذهب، كل ما تحك فيه إيه؟ ينجلي، كل ما تحك فيه ينجلي. إيه؟ ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يظهر الحق سلط عليه الإيه؟ الأعداء يحاربوه يقوم يظهر الإيه؟ يظهر الحق. ولذلك مثلا بيقولوا ايه ان الاسلام في امريكا وفي الغرب بعد احداث سبتمبر ايه الناس كلها بدأت تقرا عن الايه تقرا عن الاسلام ويبحثوا عن الاسلام. وفيه دليل على ان الخروج عن متابعه الامام بالعذر لا يفسد الصلاه. واحد كان بيصلي جماعه وبعدين لقى الامام طول وهو مرتبط بمواعيد، مثلا الناس المسافرة بتصلي على محطة القطر، بتصلي على محطة القطر، الصلاة أقيمت فدخل يعني إيه فكره إنه هيلحق يصلي على من إيه على من القطر يجي، فجأة هو بيصلي لقى الإيه القطر بيزمر هيطلع ها، فممكن ينفرد ويصلي إيه وحده ويدرك الإيه القطار. فيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذا في الصلاة. وفيه أن على الإمام تخفيفا صلاة، على الإمام أن يخفف الإيه؟ الصلاة، وأن يقتدي في الصلاة بأضعافهم، أن يقتدي بإيه؟ بأضعافهم. مش الشباب يقول إزاي معاذ كان بيصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع يا أم إيه قومه، صلاة العشاء مرة تانية تعتبر إيه نافلة، هو صلى خلاص وقومه إيه مفترضون، فجواز اقتداء المفترض بالإيه بالمتنفل. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وعن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى، الفتى اللي كان تخلى بقى ساب معاذ ومشه. في رواية تانية بقى الرسول قال له ايه يا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عايز يخفف عليه، عايز يكلمه كلمتين يطيب خطره يعني كده عشان ايه ما يزعلش من معاذ. قال كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت، انت لما بتصلي بتقول ايه يا ابن اخويا؟ قال اقرأ بفاتحة الكتاب واسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. أنا ما أعرفش أنت بتقول أنت ومعاذ لكم كلام كده، أنا ما أعرفوش، أنا بصلي بقول يا رب دخلني الجنة ونجيني من إيه من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حول هاتين، حولها إيه حولها، هو ده اللي احنا بندندن حوله، ربنا دخلنا الجنة ونجينا من ايه من النار. ايش هي الدندنة دي؟ الدندنة قراءة غير ايه مفهومة، قراءة مبهمة غير مفهومة، واسم ومنها الهينمة. ايه انت بتدندن تقول ايه اما تسمع واحد كده بيتكلم كده وانتش فاهم ايه وانتش فاهم الكلام، تقول انت بتدندن تقول ايه، هذه اسمها ايه الدندنة. القراءة في الصبح. قال ابو برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة، كان يقرأ بالستين إلى المئة، في صلاة الفجر كان يقرأ ستين آية إلى مئة آية. وعن زياد بن علاقة عن عمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات، يعني إيه؟ يعني سورة قاف، سورة إيه؟ سورة قاف. وعن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس، يعني إيه التكوير إذا الشمس كورت. وعن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وقال الحسن بن علي فحذف فركع، قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وروي عن عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، صلى في الصبح في السفر بقول أعوذ برب الفلق وقل إيه وقل أعوذ برب الناس. وروي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لرجل كان أميرا على المدينة، قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. وإحنا عرفنا دلوقتي أي معنى طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. وعن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء من أوساط المفصل. قال أبو عيسى وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، وكان الأمر عندهم واسعا، الأمر إيه الأمر واسع. قال الإمام قلت والأحسن أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل، وبه قال الشافعي وكذا قال ابن المبارك يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل، وبه قال أحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب يقرأ بقصار المفصل، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وقال تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر يوم الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى وبالإنسان في الركعة الإيه في الركعة الثانية. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة؟ السورتان موضوعهما واحد، واحنا لسه عارفين ان من فوائد ما ايه تقسيم القرآن الى سور ان نبقى عارفين موضوع الايه موضوع السورة، خد بالك. فسورة السجدة وسورة الانسان موضوعهما واحد، تكلمتا عن المبدأ والمعاد وعن نشأة الانسان وعن اعادته وعن اهوال القيامة وأحوال السعداء وأحوال الأشقياء ونعيم الجنة وعذاب النار. السورتين تكلموا عن كده، يبقى السورتين تكلموا عن يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، يعني يوم القيامة حيبقى يوم إيه في الأسبوع؟ يوم الإيه؟ يوم الجمعة. لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فكان عليه الصلاة والسلام لما يصحى من النوم فجر الجمعة ويصلي الصبح يسمع الناس السورتين دول، بيقولهم ايه انتوا عرفتوا ان القيامة هتقوم يوم الجمعة، طب ادي القيامة وادي اللي هيكون فيه وادي احوال الناس فيها، فيا ترى ماذا عملتم ليوم القيامة؟ ده كان مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة بهاتين السورتين في فجر الجمعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح البخاري، لأن الحديث متفق عليه، فبيقول الحافظ ابن حجر: ولم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في فجر الجمعة. لأن سورة السجدة فيها سجد التلاوة، سورة السجدة فيها سجد التلاوة، يبقى القراءة ثابتة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى وبالإنسان في الركعة الثانية. يا ترى لما وصل إلى آية السجدة سجد ولا ما سجدش؟ الحافظ يقول لم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف انه سجد، يعني ما عرفوش سجد ام لم يسجد، لان سجود التلاوه حكمه مستحب وليس وليس واجبا. ظن بعض المتاخرين ان المقصود من هذه القراءه هو هو السجده، قلبوا الايه، ظنوا ان المقصود هو السجده، فصار احدهم يأتي يوم الجمعة ويقرأ من سورة السجدة وقل يتوفاكم ملك الموت ويسجد، ويقوم يقرأ بعد السجدة آيتين ويركع، وفي الركعة الثانية من الصبح فجر الجمعة يقرأ بآخر آيتين من سورة الإنسان، وحرصوا على هذه السجدة حتى اعتقدوها من لوازم الجمعة، حتى نقل عن بعضهم أنه تقدم لصلاة الصبح في فجر الجمعة أو يوم الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى، فالناس وقالوا السجدة يا شيخ، السجدة يا شيخ، يعني فكروا أنه أنه ناس، يعني أنت نسيت النهاردة الفجر الجمعة ولازم السجدة. فالسجدة في فجر الجمعة مش مقصودة لذاتها، القراءة هي المقصودة لذاتها، القراءة هي المقصودة لذاتها. أما السجدة فأنت تسجد مرة ولا تسجد مرة، لأن هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروي عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلته بالجمعة والمنافقين، والحديث كما في التعليق عندك ضعيف لا يصح، إنما الثابت أنه كان يقرأ في سنة المغرب، مش في المغرب، يقرأ بسنة المغرب بالكافرون والإخلاص. طيب، نصل بقى إلى القراءة خلف الإمام. احنا كده عرفنا الفاتحة وإيه السنة في القراءة بعد الفاتحة في الصلوات. طيب، القراءة خلف الإمام، يا ترى المأموم وراء الإمام يقرأ ولا لا يقرأ؟ قال عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله بنقرأ نعم. قال: لا. يبقى كانوا بيقرأوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة وما تيسر بعد الفاتحة، فلما شوشوا عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعلوا إلا بأم بأم القرآن، يكف عليك وتقرأ الفاتحة بس، وبعد الفاتحة تسكتوا. قال الإمام: قلت: في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم جهر الإمام أو أسر. لكن خلي بالك من الحديث الثاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النهي عن القراءة جاء على مرتين. الأول نهاهم إلا بفاتحة الإيه؟ الكتاب. والثاني نهاهم عن القراءة إيه؟ مطلقة حتى بفاتحة الإيه؟ حتى بفاتحة الكتاب. نسمع ما يقول المؤلف ونبين رأينا إن شاء الله. قال: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام. بيقول لك الحديث بيقول إيه؟ فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام بقى بيقول إيه؟ ليس في هذا ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى هذا الحديث، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فقال حامل الحديث: إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال: اقرأها في نفسك. نحن نقول أن هذا رأي إيه؟ أبي هريرة، والعبرة بما روى لا بما إيه؟ لا بما رأى. إذا روى الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان له رأي يخالف الحديث، ناخده برأيه ولا بروايته؟ ناخده بالإيه؟ بروايته لا برأيه، ناخده بروايته لا برأيه. فالراجح أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة والسورة، ففي أول مرة نهاهم عن الإيه؟ السورة، وبعدين لما نزعوه مرتين نهاهم إيه؟ عن الفاتحة. فقال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: قلت: قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في القراءة خلف الإمام، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أصر. يبقى أدي طرف، طرف بيقول إيه؟ يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو في الإيه؟ أو في الجهرية. يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب، وبه قال مكحول، وهو قول أوزاعي والشافعي وأبي ثور. فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام وإلا قرأ معه، يعني قالك إذا سكت اقرأ، وإذا ما سكتش اقرأ وهو إيه؟ ده مذهب الأول. يبقى المذهب الأول يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والإيه؟ والجهرية. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه القراءة ولا يقرأ فيما إيه؟ فيما جهر. يقال هو قول عبد الله بن عمر، يروى ذلك عن عروة بن الزبير والقاسم محمد وغيرهم. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو إيه؟ أو جهر. يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الإيه؟ الرأي. يبقى المسألة فيها ثلاثة مذاهب، طرفان ووسط، طرفان وإيه؟ ووسط. الطرف الأول قال إيه؟ يجب على المأموم أن يقرأ في كل صلاة جهرية كانت أو إيه؟ أو سرية. الطرف الثاني قالوا لا يجب عليه أن يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الإيه؟ في الجهرية. والوسط قالوا يقرأ في السرية ويستمع في الإيه؟ في الجهرية. ودائما خير الأمور إيه؟ أوسطها. فهذا الوسط هو الراجع تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة. وما حديث أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.